Activity 46. How do you spell it? نشاط 46. كيف تلفظها؟ بعد كل سؤال من هذه الأسئلة، ألفظ الأسماء في الإنجليزية. Listen and answer the questions. Say the letters in English. 1. The Hydra Hotel. How do you spell it? HYDRA HOTEL.